نفسي تفرح دوما بالرب ذي القدس مع الأملاك أشدو لمن فدى نفسي إني واثق في الدم أنا واثق في الدم دمون فادي الذي يجعلني كفال سمعت عن يسوع من مات عن ذنبي جئته بدموعي سلمته قلبي إني واثق في الدم أنا واثق في الدم دمون فادي الذي يجعلني كفال صوت الخلاص رنا ملاشيا همي لما يسوع ربي فداني بالدم إني واثق في الدم أنا واثق في الدم دمون فادي الذي يجعلني فاض الدم الثمين من جنبه الكريم مطهرا قليبي من إثمي العظيم إني واثق في الدم أنا واثق في الدم دمون فادي الذي يجعلني كفال فتوج فدينا ربا إلى الأبد ومالكا جليلا على كل العباد إني واثق.